والعلم. ولا يصح الركن الا يشرط الفطور، ولا يصح الركن ويقوم ويعتذر بالقياس حتى يحكم على ان هذا القياس صحيح، لازم ان تتوفر اركان الاركان، وهذه الاركان لا تصح الا بتوفر شروط. ذكرنا شروط العصر، قلنا يكون ماذا؟ شرط العصر الذي يريد الحديث عليه. الاصل قلنا الشيء النقيض عليه، الذي يريد النقيض عليه، المتفق عليه، المتفق عليه ومجمع على حكمه. شرط ان يكون معقول الحكم، شرط ان يكون معقول الحكم. وقلنا علماء من يرى ان هذا الاصل معقول المعنى فهو يفيد القيم، ومن يرى انه غير معقول المعنى فانه لا يقيد عليه. مثل مثلا العلم بيع العرايا، مثال نحاول نكتب من الأمثلة حتى يفهمون عن القياس والعلة. الآن العرايا لازم نقول العرايا هو بيع الكمل بجنسه. الأصل أن بيع الكمل بجنسه يجوز لما يجوز؟ لا يجوز إلا إذا اتفق مثلا وتساوي. الأصل لا يجوز أن بيع الكمل انما بيع الشذاذ هو بيع شيء جديد، واستدرك بيع الشذاذ بيع العراق جاء النص تقرير بذلك العراق. ما هو بيع العراق؟ بيع العراق ياتي الناس وقت موسم التمر، التمر له موسم ولا لا؟ من قبل مثلا شهرين وكان هذا كان موسم التمر، ياتي الناس التمر موسم يجب عندهم من التمر السنه الماضيه، ما يسمونه بعامه ناجح تمر حويل، تمر حويل. هذا مثل حتى الله حكى في عصر المسلم الذي يرجع كانت سبيلة التمر. فإذا أتى للإنسان التمر أو جاء وقت موسم التمر الجديد وعنده من التمر القديم، هل يجوز أن يبيع هذا التمر هذا التمر؟ أصلا لا يجوز، بيع مزابنة. الذي يشتري رقة بالعراض، والعراض هو بيع التمر يشتري على رؤوس النحل، على رؤوس أن يأتي الإنسان اللي عنده من السنة الماضية يريد أن يكره هذا الثمر الجديد، يكره رضاها وضع شروط في الجديد أو لا الآن شيء من هذا الجاهل كان في عين واحد في الثمر، في الثمر هل يجوز الحقيقة حريقة؟ العين لا تنسى الثمر طريقة إلا لا الثمر إذا قال عين إلى جنس يكون نبيه لكن العين الجديد يكون معقولا، فالمجتهد يرى ان الذي معقولنا نفس الدرجه الجيش، والمجتهد ومجتهد اخر يرى ان الامر غير معقولنا لا يجيز القياس عليه. الشرط الثاني الامر يكون حكما على حكمه، يعني قلنا على قدر يكون متفق على حكمه بين الحكمين حتى ما تسلسل اختلاف بين المتنابلين. كما ذكرنا الفارع قال شرطه ان تكون عندك رمز فيه بدل الاصل الصفر هل الخمسة تذكرة؟ نعم لا تذكرة. وإننا قد شرطه أن يكون الحمد الشرعي لأنه يكون الشكل متساوي بين عرض وقاس هون هم الطبقية تقيل الحمد عن الأرض ومباع على المجتمع أو على الشكور إلى آخر تقيل في إذن الدرسة بعض من الثالث هو الشهر أو الوقت أو العلم أكثر وصول يسمونه ونحن بل كان الله أكبر وضعونكم كل شيء الله أكبر والفرع والركب والعلم. نعم تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين من بعد. قال تعالى في رسوله الصديق علمكم من عبد الحق الأولاد الحمد لله رب العالمين رحمه الله ورحمه ورحمه ورحمه من جميع المسلمين من الناس المختلف قواعد الأصول ومعاقب الأصول ولهم أصحاب منها العلة وقد تبقى تتبعوها لا لا من الجامع قوله والجامع وهو أمر وهو يسمى ثم لمن القدر من الموجات وهو أرحم وهو أشد من ذلك ويحكم دقة العلم العلم وإذا كان الجامع وهو في سنة الحرب في سنوات قريبة العلم أو الإسلام ماذا كل الإسلام في أرقينا أما كل الإسلام في الإسلام في الإسلام في كان في الحرب جامع من الحرب العلم في قال العلم جامع والعلم قريبا هو المنطلي الكبير هو المنطلي يعني هو الذي يقتضى نقل الحكم من الحق الى الشرع والواحد يعني واحد او لا يشرع ويكون متداولا مكلفا من هذه الفكره وهذا الحكم مشترك بين العبد والورع يكون نعم واحد يكون ركن واحد يكون من يكون قد يكون يكون العله حكما شرعي مثل الحديث تحكم الخمر فلا يكسب بينها خلع تحكم الخمر فلا يكسب بينها خلع الان الحكم الشرعي تحريم الخمر هذه العله اذى سواء هذا طيب حرما حراما بعض تحكم تحكم على سلفك انا اذكرك عنه ما يعني فقط لما يلي الأرض هي تكبس رجاح تجبر على خلص أنت فقط قد يقول بها مرجوه قد يقول بها قول مرجوه فقال أن العلة من أنواعها أن تكون مؤمنة لذلك قالوا تحكم الخمر فلا تحكم بيها ميتة حرام ميتة حرام فلا يحكم بيها قالوا أي خمر لا يحكم بيها المهم في العلة هي أول أن أنت أدلة أو أنواع العلة تكون تكون وصف ولكن هذا وصف له درجات أيضا هذا الوصف له درجات لذلك بعض الأحكام العلة إذا قد الوصف الباطن الوصف الوصف الظاهر لكن هذا الوصف قالوا قالوا هذا يكون وصفا عاما وصفا عاما قد يكون في الحقوق إذا كان عالم الإنسان لا إذا كان عالم الإنسان لا الصلاة مع قميلة تأتي وتدور تأتي وتدور فقط لا تنشي لا تنشي لا تنشي ما نسمع أيضا من الجنون من الفكر يكون شيء يكون لنا وصوف لهذا الوقت ويكون هذا الوقت في الوقت الآخر أنه لنا أن نفعل السبب دائما من العقل مثلا لا احتاج لا واحتاج مثلا احيانا تكون تبان شيء صفات فرديه تكون صفات فرديه لا ينبغي الشارع لا ينبغي الشارع الكفور والكفر واحيانا تكون صفات لها امل شرعي مثل الشكر وكذا قال المؤلف في نوع العله ان تكون عالماً يدود أو لازم نفس دائماً مفروض وكان إنساناً وحيواناً أو عيناً ومفرداً مفرداً يكون وقت مفرد سنوات من تكون إنها عدة من الأشياء الربوية تعرفون أن الأشياء الربوية يجي ست أشياء أربعة من حرمة اثنين غير محرمة وعبارة البر والشعير والملك والصبر والدهم والفضة ملك هذه الأشياء ثلاث مثلاً كبيرة ثلاث مثلاً أربعة كل ما تأجه هو حسن سواء من الحرمة أو غير من الربيع إلا من قام لأنه معاك بعض المقام من الجنة الأشياء الأربعة أكثر وصف واحد مقرد المصدر قال كل مصنوع يدخله فيه كل مطعوم يدخله الربا كل مطعوم جعله وقتا موضوع يعني موضوع فقط على العلم بعد المفروض أو مثلا مكيل أو يكون مكيل مفروض لا إذا كان مفروضا لا تسوي وإذا كان مكيلا فقط لا تسوي لا إذا كان مكيل مفروضا إلا في أن يكون مكيلا مفروض لا بد من مثلا مرتبة ثالث مما ثاني شيئا مرتب قالوا يكون العشاء فعلا يكون العشاء فعلا اذا قالوا مقام الاطباق فقط العشاء للاطباق والثالث عشاء للاطباق فقط فعلا تجوز ربما انه هو كما انما تكون العشاء لك الله عمر مجيء وعمر يكون مناسبا ويكون غير مناسب كيف نسمي الناس بعض الناس يحتاجون هذا الحكم مناسب لهذه الاشياء او العله المناسبه للحكم مثل ذلك القصد للرساله هذا مناسب كيف نسمي قبل ان نسمي المنزله فتحت الباب فاذا جاء قرر العلم الذي يكون هناك وقوة هناك الرمز هناك بين الذي يكون من سعر الدين. قلت تقول من قضية نعم في غير المناسب. مثلا الإنسان يكون معاه مثل معاه عشة خمسة وخمسة كثرة ماذا؟ وما لها مساحه هذا قد يكون له استطاعة Thank you. قال وقت المؤثر والمعنى الذي يريد كون المراد منكم ثم هذا كلمه المناد هو المراد وهو المناد قليل من الوقت المناد قليل من الوقت وقد لو تشتري خاصه ثلاثة أنواع تخطيط المناد وتخطيط المناد وتخطيط المناد والمنام ضوء تعالى الشيء بالشيء من هنا ما تضرب العالم لذلك هو حتى القرآن ومن هنا لا؟ ومن هنا يا رجل كلكم بكم العالم أه؟ لا لا أنا في كمان مش الضربات لا تنسى بها من هنا تقع لا ايه اللي كتبناه ها هذا انت اللي حطتها في الداعية في الحكي الله اني انا ادب انا عندي ان يكون مجيدا ما نجد مجيدا نكون صريحا من الدكتور لانه محتاج الى مدارس كثيرين من الدكتور صريحا في كتاب المدارس الخاصة عندي كتبت منه مرام القبل على على قبله وظن اني انا هذا فتاكد ها بعض سب قالوا متعلق الشيء المناخ متعلق الشيء الشيء ومنه مناخ القلب او مناخ القلب على حسب يعني القلب له نياط سميت نياط نياط القلب لانها تتعلق الشيء تتعلق الشيء واوضح منه في اللغه شجر يجعل لنا ذات انواط كحديث او ذات انواط يعني شجره يعلقون فيها بعض اشياء واغراض امور يتقربون اليها فانكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وان ذلك من انواع ومنه فلذلك هو عند الفقهاء تعلق الحكم تعلق الحكم يعني الوقت اللي هي العلم وجامع الارض والارض اثناء المناخ لذلك قال بذلك هو علم الفقهاء متعلق الحكم والمناخ يقسم الى ثلاث اقسام ينقسم الى الفيزياء والكيمياء لكنه يستفاد استخراج الوصف من النص الشرعي استخراج الوصف من النص الشرعي في ثلاث اقسام هي الوصف تفتيح المناخ وتحقيق المناخ وتخريج المناخ وتحقيق وتخريج المناخ نعم وجهه تحقيق المناخ النوع الثاني والذي هو تمليك المناخ تمليك المناخ وهو قام من نصف الشارع لاحظوا الان تمليك المناخ يكون فيه يكون فيه كما قال على نصف الشارع على حكم مقيل الله مقيل الله تعالى فيأتي المجتهد دور المجتهد يريد للبعض الأوصاف غير التي ليس لها أمل في هذا الحكم حتى يبلغ الوقت أو الوفاء أو الثلاثة هي المؤثرة في الحكم. يضرب مثال على ذلك الرجل الذي قال له مع أهل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر أوصاف كثيرة قال أتى يرفع وجهه ويقول له شعره قال مالك بن مالك من حديث قال الله تعالى فامر به الاسلام الان هذا الكفار ما هي عله هذه الكفار؟ قالوا علتها احد هذه الاوصاف الموجوده عندما تاتي عن الحكم الشرعي او قال هي اولى ان تكون عله اولى من ان تكون اوصاف خارجه واضح يا اخوان؟ فهذه الاوصاف الان في هذا الحكم الشرعي تكون وجدت اي انكار او جاهل يظلم وجهه مثلا او لكونه يجلس شعره او لكونه يقول هلل او لكونه وقع على امراه ايا كانت او لكونه وقع على امراه او لكونه وقع على امراه في نهار رمضان أي كل هذا الصفر تنفيح منها هذه المصاد وينفتحها. كيف ينفتحها؟ مثلا ينفتحها الآن كلمة الشيء الشيء عليه بس يكتب في الدكتور في التكليف خلاص نفسه. يا أخوي أنا مثلا الله أعلم. الله أعلم.